نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن زيد بن خالد قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم يرحمك الله قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب بخاری بزماره 846 1038 مسلم 71. زید بن خالد الجهانی صحابی مشهور مات سنة 68 وقيل غير ذلك وله 85 سنة 68 کچی دعایی کردوه 85 سال تمانی بو زیدی کری خالدی جوهانی رضای خواهیان لیبیت. قوله صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ای بنا صلى لنا یعنی صلى بنا نجی وکدین با امامت فلامو بمعنى الباء لنا بمعنى بنا لکه بمعنى بایه لامك قال الحافظ وفيه إطلاق ذلك مجازا وإنما الصلاة لله نيجيبو كردين بس بي إمامته إلا نيجيبو خو أكري لكي نيجيكو نيجيباني بو صلاة الصبح بالحديبية بالمهملة وتخفيف يائها وتثقل بالمهملة يعني حاية نختينية حديبية بياكيش ياكي بتخفيفي وبشدش قرية على حدود الحرم وتسمى الآن بالشميسي كان فيها صلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين سنة 60 للهجرة وكان هذا الصلح الفتح المبين هو صلح كيف يا غمري صلى الله عليه وعلى آله وسلم كردي لقلها وش بداكرة كان لصالي شش هجرية وأوصل حابب فتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا يعني صلح الحديبية ودعوة فتح مكيش بشينات قوله على إثر سماء في كسر الهمزة إي وسكون المثلثة إث عنسية نقطة على المشهور وهو ما يعقب الشيء على إثر سماء إثر وتبشين أوابت على إثر سماء أي مطر كباران باريبو أثري باران بارينكش أو بكزوي تربو أبينن كباران باريوة على إثر سماء المطر لأنه ينزل من السحاب لهورة وأباريد والسماء يطلق على كل ما ارتفع هموش كبرز بيت بيوتي السماء لازمان عربي قوله فلما انصرف كتل الشوى باران باريوة فلما انصرف أي من صلاته وتكاتك سلامي دعوته لنوشكي أقبل على الناس التفت إلى المأمومين في عمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركدا صحاب رزاق إخوان النبي كما يدل عليه قوله أقبل على الناس ويحتمل أنه أراد السلام فلما انصرف يعني فلما سلم كتك السلام دعوته فلما انصرف من صلاته تردو كان ايه طالما اقبل على الناس كوتدوا السلام دانو ركن تخلقك فعشان في فرمون هل تدرون ماذا قال ربكم هل لفظ استفهام ومعناه التنبيه وقعد على النوايا وفي النساء ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة أين تنبيست أويك فروردقارتان أمشوك فرميتي وهمي بو أقدر كنوي أو نين بيستوا بويكوا كيو بقرن ودوغيان لايبيت بزانن يا غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهوالي كان في أدات وهذا من الأحاديث القدسية ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة قالوا الله ورسوله أعلم وفيه كفرمي هل تدرون ماذا قال ربكم وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم حكم أويل ورقيلات كما مستا مسألك وكو برسيار آرستي طابع كان بكات ويتاقيان بكاتوا هني خوي زاني والله ما كيتشيه ويأوان تاقيب كاتوا بزاني آيكو أوان والله ما كي أزانن قالوا الله ورسوله أعلم كان خواه وبيغمركي صاصم زانات ليك فيه حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه وذلك يجب أويت داهية جواني أدب حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم كسكوا برسياري ليكرا دربارش كوا علمي بينبو أن يكل العلم إلى عالمه إما نايزانين خاكي كتره إيزانت يعني لو خاك شان إيزانت هو أي يرنو بلاي خاكي ورو مهربان الله أعلم الله والرسول أعلم أو كاتا يا غمري خوا صصم لحياة أبوه وأما نابت الشرك وينافن من الله ثم ورسوله أعلم كما سألك علم كما سألك قدري بهم أو بالله ثم قل ما شاء الله ثم شئته سألك بربا ورية وما سألك علم يعني خواه يرمي ربان علمي هي وفي غمريش صلى الله عليه وسلم علمي بيها وخواهي قرب وحياك ذلك وشكا فرموي هل تدرون ماذا قال ربكم؟ يعني خواه يقول أقدر يكدوه أولا كاتكا كا في غمري خواه صاصم لحياته أبو أما يسك لحياته نماوة أنا الله أعلم بس وذلك يجب وتواجب أقر هاتو الشيك ما نزاني أنا الله أعلم وردهم هذا إنما كان يصح حينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته الدنيا حاضر المجلس حاضر المجلس فما أورد أوان كوني الله ورسوله أعلم أو كاتبك في غمري خصص من الجيان أبوة و آمدي مجلس ينبوه فإن الواجب رد العلم إلى الله ثم إليه تحياته وأما بعد أن مات وفارق هذه الدنيا رمضاء وكاء يغمر إخوة صلى الله عليه وعلى وسلم ودنيا بجهش نجيان دنيا جابوه فلا ينبغي رد العلم إلا إلى الله وحده رسنية إلا وأنا بكبر الله أعلم ورسول ناوت فمن الخطأ استعمال الناس هذه الجملة الآن وقولهم الله ورسوله أعلم صلى الله عليه وسلم ويك وعيبات أو هلية كبير الصحابة ويامتوا أو كانت الصحابة لحياة أبو يغمر لحياة أبو صلى الله عليه وسلم وما يسايكي كسيان لحياة نماو الله أعلم قال يعني صلى الله عليه وسلم قال يعني قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الإضافة هنا للعموم عبادي أصبح من عبادي وتروجيا ليبوه فقرا فما عبد كان من دواي او باران بارينا كلا شوا باريوا فربو عام يعني عامي عبد كاني بدليل التقسيم الى مؤمن وكافر اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر كواتهم خلقي فلان بون بدوب شوايا ايمان دار وايشا بباور بقول تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن هو الذي خلقكم خواهيك ايوه دروس كردوا فمنكم كافر دواي خلقك تياه بباورة فران بربا خالقي خويك الله ومنكم مؤمن التغابن آياتي دو قوله مؤمن بي وكافر إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر لأنه شرك في الربوبية والمشرك كافر شكاتيك أو عبد كافر به أقر برباور روابط أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر قبل أسيرا كاريغري هيا خوي أتوانيت باران بباريني أو كفر لأنه شرك في الربوبية لبروي خلقي بارانكي داوة فال غير خوا وهلوها بارانش رزقه بدا تفعل غير إخوة شرك في الربوبية لهرسي كان لخلق لا رزق لا تدبير شا ومناويك لباورة شنكي تصرف لكونا أداة تفعل غير إخوة ومنا أسيرة أتوانا تصرفك لكونا هروكك عادتي اوان وابو جاهليت كاتي اگر كسي ومردايا روش گيران روي بدايا من گيران ان او روش گيراو بهوي چي اوا بهوي مردني فلانا كسو يعني مردني فلانا كس كاري گري هبه لسر كول ان الشمس والقمر آياتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته كاتي مردني إبراهيم كري بيغمرة صلى الله عليه وسلم قدري خواب الرشد جيرا خلت أوبا هو مردني إبراهيم كري بيغمرة صلى الله عليه وسلم بيغمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرمي خورو مانك دو خلق إخوان دو علامات نسربوني إخوان دبر مردني هیچ کسیك یعن جياني هیچ کسیك تاريك نابن اوانو تيان موت بلان بوي نشغن حياة دنو خلق شاوه هبو كروش گيران يا من گيران ببوايا انو اوه يا پياوه كي گوره مردو يا پياوه كي گوره لدائي كبه بوي چهن نبوه اگر او ببوايا وكوان اگر راس بوايا و باید مردنی پیغام صلاصم چی بکنه هر روش بگیره هر روش گیره نخیر من بگیره ارمان گیره یعنی روناکی نما نخیر که وقت اوی که بیرو باور روابط استیره کاریگری هیا نصر باران بارین به باران ابارینه که وقت خلقه کت بارانی رزقه که وقت استیره رزقه ده و هر وها باران روداوی روداوی که لکونه بیده تا پال اسیره که تا اسیره بتوانه تأثیری هبه لکونه لانه شرک فی الربوبیه و المشرک کافر او شرک بو خبره ده یباوره و این لم یعتقد ذلك اگر او بیرو باوره این نبو فهو من الشرك الأصغر وذا أدرسي ناكا بلام أو هو كار السيرة هو كار بباران بارين أو الشرك بشوكا لأنه لكونه نسب نعمة الله إلى غيره رباران بارين نعمة إخوائي دايا بال السيرة كان ولأن الله لم يجعل النوء سببا لإنزال المطر فيه خواهی رو میربان اسیری نکردو و بو هکارک بو باران بارین در آسمان ده و اینما هو فضل من الله و رحمه باران فضلی که خواهی رحمتی خواهی یحبیزه اذا شاء و ینزیله اذا شاء که خواهی رو میربان مشیعتی لیبو بارانک بگریتا و اگریتا دوائی بخانه باریت وينزله إذا شاء مشيئتش إلى سلبك ببارين أي بارين خلق خويتي ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره الحديث أبو قيل السراوي كدلوس نيبو هيج كسيك كرداري خواه يورو مهربان بداتا بال غيري خواه بارانا خلقي خوايا بداتا پال اسیر بداتا پال مردنی کسی بداتا پال جیانی کسی ولو على سبيل المجاز باقی بجزه مثلا پی حقیقت خواهی بارینه بلام امیش دستی کتیاهی اوی درسنی و ایضا الباء تحتمل معانی مؤمن بی وكافر فلمتشان مانايا وكلها لا تصدق بهذا اللفظ فليست للسببية ولا للاستعانة يعني باقى ما نبتشي بيت مطيرنا بنوء كذا أو باية وشان مانا بكار دي وهيتشي أو ناقينيكا بمعنى شيء بسببه ولا للاستعانة يعني بهرمتي بهرمتي أسيركان خوابي بارينه بهوي أسيركان ببارينه أسيركان كده بهو كارك بو باران بارين. إما عرفت من أن هذا باطل كأو بطالة أسيره هيتش كاري قرينيه هيتش وكارنيه يارمتي داري خوانيه بو باران بارين ولا تصدق أيضا على أنها للمصاحبة لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه وهروها راسشنيه كبوت يبو مصاحبة وتأجر السيركهات كوتبار نيش لقلاي والباران خلقي خوايا هل كادك خواي قر مشيئتي للسربو بارنكا بارين السيرة هبي يا نبي السيرة هلبيت السيرة عوابيت داني عوابي وداني هلبيت حش بيندي بوني مشيئتي خوال وانا لو كتابت كأسيري أوابي أسيري هالديت لأنه شلا غيري وكتانابي هش بيوندي با أسيري ونية بارا باري. وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه هركاتي خواهي ورمي ربان لشكاتي كإرادة ليبو كباران ببارين أي بارين برحمته وحكمته وفضله. فكل معنى تحتمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي عنه فاسد ولا السببية ولا بو مصاحبية ولا بو استعانية أو أنا هيك صحيحنية وماناي خرابه أو مانايش شريب خبر دانا. فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقا لفساد المعنى لبهوي أووا هو حرام بكارناني. وكذلك مثلها مما يستعمله الجاهلون كقولهم يا ربنا بمحمد وبنته وببنته ونحي ذلك من ألفاظ في توسلاتهم ودعواتهم الجاهلية أني كبكاري دينا هذا برورد قال لبر خاطر محمد صلى الله عليه وسلم وببنته لا وشوية هاي مثلا خاطري فاطمة يعني أو شانك بكاري دينا لتوسلات أنا وتخون زيخسنا ولا أخوة يا غمري خاصة خاطري لا أخوة يعني الرئيسي قوربو والله مو توسلي كشرعينية أو هكذا توسلي الشرعي بيبنا وصفات أخوايا بكريت و بعمل صالح إنسان خوي عمل صالح وكو إيمان وذي خوي على برخاتي إيمان بونم ببيغم صلى الله عليه وسلم ليم خوش بي درستا خوش يستيم بوي درستا. أما أويك أواني كان أو توسل دعانا وأنا همي جاهليته وادرسني. فقد تقدم القطع بتحريمه في كلام صاحب الفروع والإنصاف. قال المصنف رحمه الله وفيه التفطن للإيمان في هذا الموضع يشير إلى أنه الإخلاص شيت يدايا أفنية أو هيك إنسان أقا دار بيت أقا إلى إيماني بيت وريا بيت أعلم شو أنا دا إشارة بو إخلاص أقربليت أو تشيها مطيرنا بفضل الله ورحمته أو كاتا أصبح من عبادي مؤمن به أو إيمان دار درجت لما أقر باران بارنا قبل تبال أسيرا يا هر مخلوق كتير أو أبيت الشرك. قوله فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فالفضل والرحمة صفتان لله ذو صفة إخوان فضل الرحمة. ومذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه ووصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات الذات كالحياة والعلم وصفات الأفعال كالرحمة التي يرحم بها عباده كلها صفات لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره، فتفطن لهذا فقد غلط فيه طوائف. مذهب أهل السنة والجماعة أويه خواهي قروا مهربان كوصفي خوي كدبه بهر صفتك وهل وها بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كهر صفتك بو خواهي قروا مهربان ثابت كدبه برزامن دي خواهي. لو أنا صفات الذات كالحياة والعلم ودعنوك نمونه وصفات الأفعال يعني كدار إخوائي يرمي ربا كالرحمة التي يرحم بها عباد صفات الذات لقد صفات الأفعال جاوزيكيان أويا صفات الذات بردوامتية ما صفات أفعال أقرده بمشيئة إخوائي يعني صفتك هي رحمتك هر صفات الذات بلام رحم بيا كردني بعبدكاني أو أقردو مشيئتي كي الله مشيئتي لسربو رحمي بيا بكايك. أما قد دواي بخات دواي رحمي بيا بكا أو ومشيئتي خواي بلام همي أنا في صفاتي ذات صفاتي أفعال هرميتشي كلها صفات لله قائمة بذاته فهو سبب ذات خواخوة ليست قائمة بغيره فهو سنية بسيوب غير خواه كل عقيدين صفية كبازلة صفات خواه كأعلن شغل لا هو ولا غيره لا هو ولا غيره يعني صفات خوانية وغير خواجنية يعني صفات تابع ذات وهم أولا نأ شوكي لقرآن والسنة ولا أن نقلتوا وكرايش أبا كردي بداخوا بلايش أكلتوا فرزو برايكي نايلة زنكو بلايون كدو با كرديكي تيو يعني چي تملكيو تيو الله لزنكو بلايو كانوا تيو ما قيدين سفية كراو با كردي تبعي صفات إخوان على إخواني وغير إخواني الصفات تابع ذات جاويك أفنى فطفتن لهذا فقد غلط فيه طوائف قال الطائفة لو بهلات شو قلت الصفات الذات به يعني صفات أفعال هرهموي صفات لله قائمة بذاته هذا صفات إخوائي وصفات تابع ذاته الله كبوني هيا أو صفتانيشي هيا قائمة بذاته. وفي هذا الحديث أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده هذا النعمة إخوائي كباس كباسي أويا وهم نعمتك أن تري دلوس نية بدي تفاض غير إخوة لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده وهو الذي يحمد عليها وهذه حال أهل التوحيد وحمد الثناء إخوة أكريد لسن نعمتك أن أويش كي ليتي أقا كي بيرو باوري بيه هيا كشكر إخوة قال لست نعمة كان إخوة وأنك ألي توحيد وما للشرك نعمة إخوة إذا نبال غير إخوة نعمة إخوة بيداون شكري غير إخوة يعني نعمة إخوة بكاري دي نبوتاوان قوله وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا إلى آخره قد تقدم ما يتعلق بذلك كوبي الشرباس ماكد من السنة وكا قال المصنف وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع. ليش ده؟ أبي إنسان وريابت أجرهاته أو نعمة إخوة بدأ تبال غير إخوة أو بي كافر بيت بي وريابت مطيرنا بنوع كذا وكذا ويوابضه أو مشركة. يشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر، ولهذا خطع بعض العلماء بتحريمه وإن لم يعتقد تأثير النوع في إنزال المطر. نسبة النعمة بلا غير إخوة كفرة، ويفرمي هنديك لعلماء وتيانا حرامة أجل برباور شيوان نبي كبلي أسيرا كاري جريه لسبارا باري فيكون من كفر النعم وكفر نعمته نعمة إخوة بذات بال غير إخوة بابي رباور شيوان نبي بلي أو غير إخوة دروسي كردوه بقول غير إخوة دروسي كردوه هو شرك أكبر. الله من نعمته قبضة بال غير إخوة أو هرشيا هر حرام لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها ونسبتها إلى غيره كفر النعمة. شنك نسبتي نعمتك ندى وتبال خواه يقول مهربا كأخوة نعمتك داوية تبال غير إخوة كما سيأتي في قول تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نعمتك أن إخوة أزانا يعني أزانك ونعمة إخوايا بلام شيئا كان إذن أبال غير إخوة أو إنكارك النحل آيات يشتوسي. قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح فمنهم من ينسبه إلى الطالع ومنهم من ينسبه إلى الغارب نسبة إيجاد واختراع، ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث. فنهى الشارع من إطلاق ذلك لئلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم في نطقهم انتهى. فرمي إمام القرطبي رحمة الله عليه إلى شرح حديث زيد كري خالد أم حديث وتويتي عرب برباور ينوابوا هركاتك أستيريك هل بها تايا لا روش هلاتوا وأستيريك آوابوا لا روش آوابوا لو كاتدا باران بباريا يان بايك هلي بكردايا تيانا هبو برباور روابو أو باران بارينا يان أو بايا آنو أو بهوي أو أستيريك هلاتوا هنده كتريان باران بارين يان باكان ادا پال اسيركي كا اوا بو هر او اسيره هل هاد بو اوا بو اوا اوا بو بو اوا بو بو بدو بشاو نسبتك نسبة ايجاد واختراع يعني بباور يان وابو كا او اسيره يا كا اوا بو كاريگري هي لسل دروس بوني بارانك لسل خلق كردن ايجاد يعني خلق واختراع لنا بونا بينا تيبون أم جاء أوقسان أود مطيرنا بنوع كذا وكذا ويفهم الشارع نهي ذاك دون كبهيشي ويدرسني أوقسا بكابين مطلقا وتنظر أو درسي كدو ونشلي هو كارا بباريني بوئكوا هيش كسيك او برباوري نبي وكو جاي لكان هيبو وخوي نشبه بوانوا لا قصك دنيانا وما ناويك هر قصيك تايبت بقومك خراب درسني انسان مسلمان خوي بشوين بوانا هو السلامة تيكا اقين بيكتلي سلام ليك السلام عليكم نبكار بيان باش نيورود باش يوارد باش أمكاتد باش هو خوشبانه بغير إسلامه درسني أوك من تشبه بقوم فهو منهم لهشتك لقصة كدنا لبوشاك لمعاملاتها لأخلاقها لحسوكوتها كي ساكي الزور بيخو كي خوشبانه بوانه وتابني جنوب يا انت يا كلبي لكاتك سرداني يكتلية كان بيك وهمي دانشي محرم ونا محرم تيك الله كان مساليك وخوش باندنا بوانا اوانيش حرامة قوله فمن من ينسبه نسبة إيجاد يدل على أن بعضهم لا يعتقد ذلك كان بو نسبة باران بارينك داوة فالأسي لك أو بارينه معنى أويتها كتيش أنا هبو بروبارين أبوه كفر فمنهم نافر منهم كلهم كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله العنكبوت آيات الشسوسية وانيها آياتك لعنكبوتها ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله أو هذي شابكي وباسك باسي باران بارينا يو آياتك وباسي باران بارين تيانية أقل برسيالنا اللي بكليت من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله يعني الله باران أبارينة أو زوية زندو أكاتوا كبيشتر مردوة زويكي وشك هي سوزيت يدانية هيج آوي لسألنية دواي باران بارينك سوزة بيت أو بيداء بيت قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون سورة العنكبوت آية 63 فدل على أن منهم من يعرف ويقر بأن الله هو الذي أوجد المطر كواتا بلغي لسل أوائتك لناو أوانا لناو هبش بداك ركانا تيانا هبو أيزاني وإقرار أكيد بأن الله هو الذي أوجد المطر آية بواهاتنا ودائرة إسلام هات هو مسلمان ابو نخير بوشو كي نيه برست بتنهاو بحق الله نيه برست كسي كتوحيد الربوبيتي هابي مسلمان الله خالق ورازق ومدبرة هل اوان ده يتنهاو دائرة الإسلام نايت بوشو كي توحيد الوهيتي نيه التنهاو بحق الله ببرسي أوينية ولئن سألتهم يعني برسيالا ليبكي لكي بباوركان له وبش بداكركان برسيالكم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون بل الحملك اعتراب هو كان بلام زور بيان تيا ناقن اقا تيا بقيشنايا كما دام الله باران ابارينيت كواتب بتنهاو بحقش الله بفرسن او همو بتيكاتانا همو درويا مي بطالة يوازي لي بيان ايوازي لي هنا نخير كواتا اعتراف كدن بويك الله باران أبارينا بوناتنا ودائرة إسلام كافر شروالي توحيد الربوبيات إنسان ناتنا ودائرة إسلام وكشي يا غمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام لسر توحيد الربوبية نبو هذا هين باسي وجود الله يعني بوكا أو أن إيمانا ببوني خواها بوجودي كشكل لسر توحيدي ألوهيد بو فتنهاو بحق أو الله يا ببرسن كإيمان تان بيه هي خالق الله كواتم معبودش الله يا بحق. وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئا من التأثير كواتأوانا برباوري أنوايا كأستيرا شتيك با كميش به كاريغري هيا لسر أسمانا كان كباران بباريني أو برباوري أوان كبرباوري كفري وشركية. والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره. فقد القرطبي في شرحه كات بس أو ينكره بصراحة كعرب هميا برباور ينوابه. فلا اعتراض عليه بالآية للاحتمال المذكور. تبرأ آية تكرد أوي نياش أو بصراحة نيوتو هميا ينوابه. والآيات كشيت يداهايا هاتك اعترافي أويت يداهايا كبارانك الله إباريني نك أسيرك تشيليبك دروسي بكات كوات آياتك نابي برد بوكي بو إمام قرطبي رحمة خالي بي لبر أو نيوتوا هميا برباوريا وابو كبلا بهوي أو أسيره بارانا باري أو أسيره إباريني فدرخنا ناجل الى قرطبي واتك ناكل با ردب او لبر او احتماليك باسك وتهان وابو وهشانا ونبو. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فانزل الله هذه الايات فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فما ولهما يعني بخاري ومسلم فالمسلم بجمارة حفتة وسيئة بلام لاي بخاري نية يعني هالمسلم روايتي كدبي كهندي كان لقد صدق نوء كذا وكذا وترأس بو او سيرا كالات كاري قريها بو لسيرا وكباران بباري يهندي كان سيرا كاواب وكاري قريها بو لسيرا كباران كباري هندي كان وايا نود دعي أخوة يروم يربان أما يتعين نرد أخوار. وبلفظه عن ابن عباس قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. لفظ كان ابن عباس وفرميت باران باري لسدمي في غمر صلى الله عليه وسلم يا غمر إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومن كافر كالروج بو فرمي خلقك شاكر من شكر نعمة إخوة عنك وإيش أنا كافر قالوا هذا رحمة الله أواني شاكرك أبو أوانب كان من رحمة إخوة إخوة رحمة بيقن باران باران. وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا جاهل كان بو فلان أسيره. قال فنزل هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.